بيقولي ازاي اعيش. سن فراغ كبير عندي والله حبيبي حبيبي، وانت هناك بعيد مش بعيد عني حبيبي، قولي ازاي اعيش. Yeah.